وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، من حفظ الحديث وليقل ها أنا ذا. نعم، قم يا أخانا، تفضل. جزاك الله خير. نعم، قم. Thank you. أحسن، جزاك الله خير. نعم، من يقرأ الأخير؟ الأخير من هو؟ قم آخر واحد هناك، أنت ارفع صوتك. جزاك الله خير. وعندنا إخواننا في الدور الثاني، نعم، عند جيراننا، من يسمع منهم؟ الإخوة فوق، من يسمع؟ ما في أحد. خيرا إن شاء الله. طيب، قم السؤال عندك حنان، تقوم. أيوة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. النطفة ما هي؟ لم تحضر درس أمس؟ تفضل استريح. نعم، قم. قم أخبرنا عن النطفة ما هي. مني، قطرة من مني. صحيح، أحسن. المني طاهر أو نجس؟ طاهر. قولا واحدا أو فيه خلاف؟ حضرت معنا درس عمدة الأحكام؟ حضرت؟ نعم، أحسن، تفضل. المني على الراجح؟ طاهر. لكن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تغسله، تفركه في رواية، وتغسله، تفركه إذا كان يابسا، وتغسله إذا كان أطيبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وإن بقع الماء على ثوبه، لكن هذا من فعلها هي رضي الله عنها، ولا يلزم من هذا أن يكون نجسا، فإن أبعاد الدرن والأشياء المستقذرة يحب المرء أن يكون على هذا وأن يتجمل بهذا. أما أنه نجس فتأبى حكمة الله عز وجل أن يكون أصل الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين أن يكون أصلهم من ماء نجس. إذا الراجح المني طاهر. طيب، لك عبد المجيد، قم. هل يجوز إسقاط هذه النطفة خلال هذه 40 على قولين لأهل العلم؟ نعم، هؤلاء المانعون، فجعلناه في قرار مكين، وهذا فيه اعتداء على هذا القرار الذي جعله الله عز وجل في النطفة. هؤلاء هم المانعون. طيب، والذين أباحوا؟ إلا لضرورة، هكذا لا لضرورة تقدر بقدرها، كأن يظن مثلا هلاك الأم إن استمر هذا الحمل، هذا خلال 40 حالة كونه نطفة. تفضل السريع. ما يتبع، ربما يتبع أصلا إن كان مما يأكل لحمه أو لا يأكل لحمه. على كل هذا الأصل في المني أنه ضار، لكن فيما يتعلق بالبول والروث ونحو هذا، على القول الراجح التفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. الله أعلم هل يظل مع الحيوان أيضا مني يعتبر ظاهرا باعتبار الأصل، فالله أعلم. جزاك الله خيرا. ما أدري. بعد هذه المسألة إن شاء الله. طيب، سؤال عند من؟ إذن بعض الفقهاء يقولون بإسقاط النطفة بدواء مباح مطلقا، والحق أنه لا يجوز الإسقاط وأن يعتدى على هذه النطفة، وقد جعل الله في قرار مكين إلا ضرورة. طيب، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، أي 40 أخرى. العلقة ما هي أنت؟ هذا الأخ، لا هذا الذي قبلك، أنت تنظر إليه يا أخي، ما في إلا أنت، ما أنت؟ أي لا هذا الأخ، حوالينا لا علينا، هكذا، أي أنت؟ السؤال علقة، يكون علقة مثل ذلك. العلقة ما هي؟ ذنب. دم صح، أحسنت. يعني تصير النطفة دما خلال هذه 40، وهذا يدلك على أهمية الدم في حياة الإنسان، وأنه إذا نزف دمه هلك. هكذا أحسن تسريح، جزاك الله خير. ما مثلك يا خاف يا أخا، قد أجبت بالصواب، لماذا أنت خائف؟ ولا لست خائفا؟ ولا خوف طبيعي ولا شيء. طيب، هذه الأربعون الثانية ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة ما هي؟ مضغة. المضغة ما هي عفوا؟ نعم، عند إخواننا في الصف في الدور الثاني، نعم، المضغة ما هي؟ نعم، قطعة لحم. أحسن، قدر ما يمضغ الإنسان. نعم، انقسم إلى قسمين هذه المضغة. لا تمشي، تعال يا أخان. المضغة تنقسم إلى قسمين. أحسن، لقنك أحد؟ هل لقنك أحد؟ بعد التلقين أو قبل؟ مخلقة أو غير مخلقة؟ هذا ينبني عليه شيء، مخلقة أو غير مخلقة. عندما قم هات البعض واترك البعض الآخر. إذا كانت المضغة مخلقة فإن الدم الخارج من المرأة إذا أسقطت فهو دم نفاس، وإذا كان غير مخلقة فالدم دم فساد. وهل فرق؟ وهناك فرق بين دم الفساد ودم النفاس؟ كلاهما دم، هناك فرق. نعم. إذا كان الدم دم نفاس فإنها لا تصوم ولا تصل. وإذا كان دم فساد فإنه لا يمنع من صلاة هواء صيامها. استريح، يبقى السؤال الكبير، إذا كنتم تفرقون بين المخلقة وغير المخلقة، متى يتبين خلق هذه المضغة؟ هل قدر له العلماء قدرا؟ نعم. فما بال الآخرين؟ أين الأجوبة؟ يا أخوان محمد، الجمهور عندنا، قم وارفع صوتك. نعم، ذكر العلماء أنها يتبين خلق الإنسان عند 81 يوم، ما قبله دمه فساد وما بعده يعتبر دمه نفاس. الحامل متى تخرج من عدتها، عدة الحمل؟ عندما نسترح. قم، من أين أنت؟ أباري. أي الله، هذا أباري، أي ماذا ترجع داعية إلى أباري إن شاء الله، ينفع الله بك. إذا كانت غير مخلقة عدتها 13 عدة. نعم. إذا كانت مخلقة عند الإسقاط، يعني تبين خروجها من العدة إذا تبين خلق الجنين، يعني تبين حملها، تبين خلق الجنين. أحسن، سريع. طيب، إذن أطوار الجنين في الأيام كم يوما؟ نعم، عندك يا رهيبة، أو عندك يا، ما اسمك؟ حمزة. حمزة أجمل من رهيبة. 120 يوم. 120 يوما، صحيح. 120 يوما هي أطوار الجنين في بطن أمه، وهذا التقدير هو أحد التقديرات الأربع. ما هي التقديرات الأربع؟ التقدير الحولي، التقدير الحولي، والتقدير الأزلي، والتقدير الأزلي، والتقدير اليومي، والتقدير اليومي، والتقدير العمري، والتقدير العمري الذي هو تقدير الجنين في بطن أمي. فهذا تقديرات أربع. الحول ما دليله؟ تقدير الحول دليله قوله تعالى، قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أحسنت. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا التقدير حول. التقدير اليومي، التقدير اليومي في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، في قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. والأزلي، تقدير الأزلي في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. والأزل ما المراد به؟ ما المراد به؟ تقدير الله كائنا، تقدير الله كائنا، علم الله الأزلي. ما معنى أزلي؟ علم الله. أخوكم حمزة قد ارتج في الجواب. الأزل يعني والله به منذ الأزل، منذ القدم. لا، مش القدم، منذ الأزل. قولا. نعم، قل، قم ارفع صوتك. استريح يا أخانا حمزة، أجبت إجابة كثيرة. صواب، أحسن. التقدير الأزلي هو الذي سبق لكم صح. الذي كتب في اللوح المحفوظ. فالله عز وجل أول ما خلق خلق ماذا؟ القلم. ماذا قال له؟ أكتب. قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائنا إلى يوم القيامة. ففي اللوح فالذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. الذي يتغير ما هو؟ الصحف الذي بأيدي الملائكة. طيب جزاك الله خير. طيب إذا نفقت فيه الروح يجوز إسقاطه؟ عندما الذي يعرف يرفع يده. عندك أحسن سلام قم. هذا حسين سلام كان مسافرا. لعله قوي بعد رجوعه بالعلم إن شاء الله. أجل إيش هو السؤال؟ أيوة. إذا نفق فيه الروح هذا الجنين في بطن أمه يجوز إسقاطه أو لا يجوز؟ ماذا ترون حفظكم الله؟ نعم لا يجوز. فقدر الطبيب المسلم أن الأم لو بقي الجنين في بطنها فإنها تهلك. يا بني لا تجب انتبه. نعم. ولو قدر الطبيب هلاك الأم ما شاء الله. طيب لو هلكت الأم لو ماتت الأم قدر الله عليها ولست أنت من أسباب قتلها. نعم هذا الذي اختاره الشيخ عثيمين رحمه الله. وإذا حصل عليها هلاك فلسنا نحن الذين أهلكناها، لأننا لا يجوز أن نحافظ أو نبقي نفسا أو روح على حساب نفس أو روح أخرى. وكم قد قدر الأطباء شيئا وحصل الأمر بخلاف هذا كثير. يقولون لو بقي الحمل فإن حياة الأم مهددة، وما شاء الله يأتي الحمل ينشى ويترعرع ويكبر لا مهددة ولا شيء. مخاوف الأطباء يا إخوة كثيرة، مخاوف الأطباء وإرجاف الأطباء كثير. يعني تدخل أن تستريح يا خمسة فضل، تدخل المستشفى طلبا في أن تخرج وقد عوفيت، تجد نفسك قد راكبك من الهوس والمخاوف الشيء الكثير. نخاف من كذا ونخاف من كذا ولابد من الاطمئنان على كذا، فهذه علامات قد تؤدي إلى كذا، ويخرج المريض في كذا وكذا. وهذا موجود بكثرة. فالإنسان لا ينبغي أن يجعل من هذه المخاوف رعبا له. عليه أن يكون مطمئن القلب أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقصص الأطباء في غاية الغرابة، في غاية الغرابة. أحيانا يأتيهم المريض ويقال بأن عنده الزائدة، وتجد أن الموضع الذي أشار إليه الطبيب ليس موضع الزائدة موجود. هذا حصل معنا مرة، قالت الدكتورة هذا الولد فورا عملية جراحية عنده الزائدة، ثم استعانوا بطبيب جراح فزاء وهو يبتسم بأن هذا ليس موضع الزائدة. وآخر أيضا أخبرني هو أنه أتى بابن أخيه أو ابنة أخيه من أجل رجله مكسورة يريد أن يجعلها جبس، فاستغرب وخارج بابن أخيه أن رجل المجبسة يجري عليها والثاني يجرها جرا، فجبس الصحيحة. هذا كثير، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، هذا كثير. وكم قد أقلعوا سنا صحيح لأنها جاورت سنا مسوسة، هذا كثير. دع عنك ما يحكمون عليه بالورم، يمشي المريض إلى المستشفى فيقولون عنده ورم، عنده ورم سرطاني، فيصيبه من الهم والحزن وضعف النفس واضطرابها، ربما يصيبه ويلحقه الهوس بسبب هذا الكلام، فيمشي إلى بلاد مجاورة فيضحكون على أحكام هذا الطبيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تطبب فهو ضان. ولذلك هذا الرعب الذي يحصل في قلوب المرضى سببه عدم كفاءة الطبيب في الغالب، ثم ضعف التوكل على الله عز وجل بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. المهم، الأشياء المضحكة في تصرفات الأطباء كثيرة جدا. نعم، بعضهم يجعلها قصدا. وهو ما عنده زائدة من أجل مال. سبحان الله العظيم. أخبارك أنت؟ عنعنة ولا سماع؟ سماع. هذه أطماع دنيئة عياذا بالله، من أجل المال أن تستسهل أذية المسلمين وأخذ بعض العملية، أخذ أو اعتداء على بدن مسلم، هذا اعتداء. أنا كل ما أدري ما الذي جرنا إلى هذا، ما الذي جرنا إلى هذا أخانا سعيد؟ أحسن، تحدث عن الأطباء في تقدير هلاك المريض. المهم، إذا نفقت فيه الروح فلا يجوز الإسقاط. هل ينبني على نفخ الروح أنه، أو هل ينبني على أنه إذا تبين خلقه أحكام غير النفاق وذم الفساد ينبني أو لا؟ قم. ينبني. ما الذي ينبني؟ يعني يغسل ويقبر ويصلى عليه ويعق عنه ويسمى هكذا. أحسن، لأنه إنسان، صار إنسان. أحسن، جزاك الله خير. طيب، ثم يرسل إليه ثم ينفخ فيه الروح. وقلنا الروح ما صفتها؟ هل لها أوصاف؟ هل تعرف الروح؟ هل عندنا علم بماهيتها وكيفيتها؟ عندك. قم. الروح هي الجسد. إيش قال؟ الروح في الجسد، هي الجسد. أنت الآن روحك وجسدك سواء؟ الروح جسد؟ جسد له كيان وله صورة. هذا الثاني طيب كلامك الثاني، لكن أنت تقول أن الروح جسد، وقعت في أذنك خطأ، صح؟ أيه. اسمع الآن الصواب، قم. فيسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما كونها جسم فجسم، عرف؟ ما هو جسم؟ أنت أو أراد هذا جسم يا أخانا، ما هو جسم؟ طيب لا نعلم عن كنهها شيء، نعم؟ لا نعلم شيئا، وأمرها إلى الله عز وجل. فالإنسان روح وجسد، روح وجسد، إذا خرجت منه الروح صار جثة هامدة لا حركة، لا حراك بها أبدا. فقوام بدن الإنسان بروحه، يوجد بيت من الشعر محفظه قديما، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أوله كم تشقى في خدمته، فيكم أحد يحفظه؟ على كل الإنسان بروحه لا بجسد. أيوة. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتريد أتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أحسنت يا أخانا عمر، هو هذا البيت. فهذا أمر الروح، و روح الإنسان أمر عجب، يكون نائما وهو يطوف في البلدان والفيافي والقفار، صح؟ فحوله وهو نائم، تراه لا حراك له، ومع هذا يقول كنت في مكة وكنا في كذا، ورأيتني في صحراء، وآخر رأى نفسه في بستان، وثالث يقود السيارة. أنت قد رأيت نفسك تقود سيارة؟ ما رأيت؟ المهم أشياء كثيرة وهو في مكانه لم يتحرك، فأمرها عجب. وإذا كنت أنت لا تدري عن نفسك التي بين جنبيك، فكيف تعلم عن صفات الله عز وجل؟ هل يمكنك أن تصل إلى كنه هذه الصفات؟ لا يمكنك. نفسك التي تسري بين جنبيك لا تعرف عنها شيئا، كيف تعرف عن ربك عز وجل؟ ولا يحيطون به علما. طيب، فيؤمر بكتب كم؟ بكتب أربع. من الآمر؟ الله. بكتب أربع، هذه من أعمال الملائكة، لأنه يرسل إليه ملك، وقلنا أن الملائكة لهم أعمال، قد ذكر الله عز وجل وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بعض هذه الأعمال، مثل من يقول أنا؟ من يقول أنا؟ قم يا المتكئ على جدار، أنت اذكر بعض أعمال الملائكة. صياحين، حين أوصاف سياحين في الأرض، ملائكة يلتمسون ماذا؟ حلق الذكر، صح. من أعمالهم أيضا الوحي، أنهم ينزلون بالوحي، وهذا من يقوم به؟ جبريل عليه السلام، ولا شك أنه أشرف الملائكة. نعم. طيب استريح، جزاك الله خيرا. لك يا خالد الشيباني عندك قوم، قم بارك الله فيك. أعمال الملائكة، سؤال غير متوقع، وما أحسن الأسئلة التي فيها مبالغة. صح يا أخوانا أو لا؟ اجلس يا خالد، الله يحفظكم. عند جارك قم. بعض أعمال الملائكة قل. أنتم تكتبون أو لا؟ حضرت معنا دروس الدورة وصول الثلاث، ما درست؟ طيب، عند إخواننا فوق، أيها الرافع يدك، أجب. منهم السبعون الألف الذين يدخلون البيت المعمور، صح؟ وخزنة النار، حملة العرش. نعم، أحسنت، استريح، جزاك الله خيرا. سعيد ستجيب إجابة يحسن السكوت عليها. قم. رضوان. رضوان خازن الجنة. صرافيل الموكل بنفخ الصور. الملك الذي يؤمر بأربع كلمات. الملك الذي يؤمر بكتب أربع كلمات. أين إخوانك التونسيون؟ سافروا؟ الله أعلم، لا يوجد. لا يوجد من هو. نعم يوجد سعيد، الله يحفظك. هيا من يجيب؟ قم أنت. هذا لا الذي وراءك. من أين أنت؟ ضيف. هيا انطلق. وملك الموت. ملك الموت. وميكائيل الموكل بحياة الأرض. ميكائيل الموكل بحياة الزرع والنبات. نعم. خير كثير ذكرتم، جزاكم الله خيرا. نعم، أنت الذي رفعت يدك قم. ملك الجبال، أحسنت. وكل هذه لها أدلتها. نعم. لا، ليس محصوري، إذا مروا بالبيت لم يبروا به مرة أخرى، لكن ذكر هذا العدد. نعم. رقيب وعتيد. رقيب وعتيد. منكر ونكير. ومنكر ونكير على قول بعض أهل العلم بأن اسميه ما هذا؟ حملة العرش. ذكر. حفظ. نعم، يحفظونه من أمر الله. استريح، جزاكم الله خيرا. طيب، نأخذ درسا إن شاء الله. فيؤمر بكتب أربع، بكتب رزقي وعملي وأجلي وسعيد أو سعيد وشقي أو سعيد. الأجل كلامنا. طيب الأجل كما قلنا أن آجال العباد قد كتبت في اللوح المحفوظ، لا يستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون. والأجل ليس له علاقة بصحة الأبدان وعافيتها، إنه من كان صحيحا معافى عاش سنوات طويلة، ومن كان مريضا فإنه دون ذلك. ليس للأجل صلة بهذا، إنما آجال معلومة مقدرة قدرها الله عز وجل. ولذلك من الناس من يطول عمره ومنهم من يقصر عمره، والله قد جعل أسبابا تكون أسبابا ومسببات، لا أن القدر يتغير. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وهذا كله لا يخرج عن قدر الله عز وجل وتقديره للآجال. فالأجل معلوم مقدر، الله عز وجل قد كتب كل إنسان متى سيموت وعلى أي سبب سيموت. منهم من يقصر عمره ومنهم من يطول. نوح عليه السلام كم بقي في قومه؟ ألف سنة إلا 50 عام، وهو داعية التوحيد، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. قال فيه تسلية للدعاة إلى الله عز وجل الصادقين أنهم يصبروا ويتصبروا. وفيما يتعلق بهداية الخلق، ليس عليك هداهم، إن الله لا يهدي، إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء. وعملي العمل أيضا أن يكون عملا صالحا أو عملا سيئا، وما يفعله العمل فإنه قد كتب وهو في بطن أمه، وليس فيه أنه مجبور على هذه الأعمال، فالله عز وجل جعل له إرادة وجعل له اختيارا وجعل له مشيئة. قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، قال الله عز وجل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذه المشيئة وهذا الاختيار لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل، فهو تحت مشيئة الله عز وجل. قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله عز وجل يقول وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. والله جعل الإنسان سمعا وبصرا وقلبا، وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأعمال التي كتبت هي من كسب العبد ومن فعله واختياره، وقد قدرها الله عز وجل في الأزل، لكن العبد هو المباشر لهذا الفعل، يعمله باختيار. ويعلم العبد هذا من نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قد كتب له مقعده في الجنة أو في النار، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل، طالما قد كتب المقعد في الجنة أو في النار معناه أننا نتكل. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أم ماذا قال؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن لاحظ في الآية صدق، هو الذي صدق ولم يكذب، فكان تيسير الله عز وجل له لليسرى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إذن بذل أولى، بذل أولى، عمل أولى، عمل. والذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذه أعمال كان مآلها طريق الشر وأن يصير إلى النار. فإذا العبد له اختيار وله مشيئة وله إرادة يعلمها من نفسه. أنت لما جئت إلى المسجد الآن باختيارك أم في أحد جبرك؟ أديبه. وغيرك لم يختر النبي للصلاة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوا ولو حبوا. هو اختار أن ينام، ذاك بال الشيطان في أذنيه، فهو باختياره بقى نائما، وأنت باختيارك جئت إلى الصلاة والدرس، هذا تعلمه من نفسك. فإذا نعم ها؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب أين الجبر هنا؟ إذا لست مجبرا أردت. لا بس. هو أراد أخونا أنه ليس الأمر على جهة الاختيار، نحن ملزمون بطاعة الله عز وجل والإقبال عليه، أن تعرف هذا؟ أيوه، لكن خانك التعبير. أقول إن فعل العبد إنما ناشئ عن إرادتي واختياري، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا لا يحتج بأنه كتب عمله أنه يبقى على ما هو عليه، معاصي وذنوب وسيئات وبدع وضلالات وخرافات، بدعوى أن الأمر مكتوب. أيوه، ولماذا لا يعمل بالخير ويقول قد قدر علي الخير؟ لماذا اخترت لنفسك أسوأ الاختيارات؟ أن تكون عاصيا، مذنبا، مفرطا، مقصرا، مبتدعا، صاحب هوى، لماذا اخترت هذا؟ لماذا لم تختر أن تكون طائعا، مصليا، صاحب سنة، مهتديا، طالب علم؟ لماذا اخترت ثانيا؟ إذن الاحتجاج بهذا احتجاج العاجز، صح؟ صح أو لا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. اسمع إلى الكلام الآن، احرص على ما ينفع ولا تحجز، واستعين بالله ولا تعجزن، احرص على ما ينفع فيه، أنك تحرص على أسباب السلام وعلى ما يتحقق به النفع في الدنيا والآخرة. وأيضا هذا الحرص لا يجعلك تعتمد على نفسك، واستعين بالله، فإنه لا يتحقق لك هذا المطلوب إلا إذا أعانك من؟ الله عز وجل. وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. احرص على ما ينفعك ولا واستعن بالله ولا تحزن ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذا متى؟ هذا بعد أن تعمل وتأخذ بالأسباب، لا تتبع ما حصل حسرات، هذا خطأ. أخذت بالأسباب الممكنة، بذلت الأسباب الممكنة، استقيت الله عز وجل وسعيت فيما أمر الله به من الأسباب الممكنة المشروعة، ثم لم يحصل الذي تؤمنه، ماذا تقول هنا؟ قدر الله وما شاء فعل. لكن لو قلت لو ولو ولو، فإن هذا يضعف عقيدة القدر في قلبك، الإيمان بالقدر، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وكم من أمر ظاهره أنه ضيق وحرج، لكن كانت عاقبته خير كثير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا على الإنسان أن يستخير ربه في عمله، وأن يأخذ بالأسباب الممكنة، فإذا عزمت توكل. المسلم لا يعرف ترددا، المسلم يستخير، وإذا كان الأمر يحتاج إلى أن يستشير ذوي الرأي والحكمة فليستشر إخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشر الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هل يستشر كل الصحابة أم ذوي الرأي؟ ذوي الرأي، وهذا فيه رد على الذين فتحوا الباب على مصراعيه وأرادوا أن يأخذوا كلام الجميع بحجة الديمقراطية، فصار العلماني عنده رأي معتبر، وصار الاشتراكي عنده رأي معتبر، وصار الفاسق عنده رأي وجيه، وصارت المرأة المتبرجة السافرة عندها رأي مسدد. فتحوا الباب على مصراعيه من باب حرية الرأي، وهذه حرية الرأي ضيعوا فيها الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رجع بهم أهل العلم إلى الحق، ورجعوا بهم إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا لا، هذا تحجير، هذا غلو، هذا تشدد، هذا تنطع، إذا ماذا تريدون؟ أن يفتح الباب على مصراعيه للرعاع والدهماء والسفهاء والمبتدعة والضلال، كل يشارك في تقدير أمر الأمة ومصيرها. من يقول بهذا الهراء إلا أهل الهراء؟ من يقول بهذا الكلام؟ لما قال الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم، أراد الكل أم أهل الحل والعقد؟ ولذلك الآن الكل صار له كلام، والكل يتكلم، الكل، السفهاء وأهل المعاصي وأهل البدع وأهل الضلال وأهل الإلحاد والقبوريون، كل يتكلم بدعوى أن بلدنا بلد حر، والحرية عندهم هي التفلت من الكتاب والسنة. ألا قبح الله مثل هذه الحرية؟ هذه ليست حرية، هذا ضلال وانحراف، هذا هو الحق. الحرية ما هو أو ما هي؟ أن نكون عبيدا لله عز وجل، أن نخرج من عبادة العباد إلى عبادة ربنا العباد. ومن جور الكفر وأهله إلى عدل الإسلام، لكن هؤلاء يسيرون وراء من؟ وراء الكتاب والسنة. قم يا بني أنت قم، قم، السؤال كبير. أيوه، هؤلاء الذين ذكرتهم يسيرون وراء الكتاب والسنة أم يسيرون وراء ماذا؟ سؤال كبير أكبر من هذا المسجد. يسيرون وراء من؟ انظر إلى أخيك، ربما أصغر منك أو أكبر منك بقليل أو مساوي لك. قم، أنت كم مضى من عمرك؟ 13 عاما. من أين أتيت؟ من الخمس. معك زملاء أخوه معه؟ أيوة، جيد يكون معك أخوك. أخوه أصغر منه؟ أي الله يحفظك. وأنت كم مضى من عمر؟ 15 عاما. هؤلاء الذين ذكرتهم يسيرون وراء من؟ أهل البدع والضلال. وأنت ماذا تقول؟ يسيرون وراء من؟ لا تخف يا بني، تكلم، خلك شجاع، صاحب السنة شجاع. صح يا أخوان هؤلاء؟ يتكلم، فإن أصاب فمن الله عز وجل، وإن أخطأ فمن نفسه والشيطان، والله ورسوله بريئان مما نقول جميعا. ما عند الجواب الآن؟ طيب استريحة. من يفصل بينهما بالحق؟ نعم، قم أنت لها، لك فترة ما قمت. الحق هو في كتاب السنة. هم يسيرون وراء من؟ يسيرون وراء العلمانيين ومن يدعو الديمقراطية. أيوة، يسيرون وراء الغرب. الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هؤلاء لسان حالهم يقولون اتبعوا ما جاءكم من الغرب ولا تتبعوا من دون ما جاءكم من الغرب كتابا ولا سنة. هذا لسان حالهم، ولذلك أتوا بالديمقراطية ووجوههم تتهلل كأنهم أتوا بالاتباع لكتاب السنة. أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن ابن القيم لديه بيت في هذا الشأن. يلا قول البيت وارفع صوتك. قم يا سعيد، ارفع صوتك حتى يسمعك المشائخ في فندق ركسس، ولا اليوم عندهم اجتماع. هربوا من ايش اسمه وين الفندق؟ ها؟ ركسس هكذا. قال ابن القيم عليه رحمة الله. ارفع صوتك يا سعيد. قال التفت لاخوانك، لاخوان. التفت، لا. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: هربوا من الذل الذي خلقوا له فغلوا برق النفس والشيطان. طيب أحسن، جزاك الله خير. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بالأعمال، ولا حجة العبد في ترك العمل بحجة القدر، لا، هذه حجة واهية. طيب، فيؤمر بكتب أربع: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن الشقاوة والسعادة كتب وفرغ من هذا الأمر، فمنهم شقي وسعيد. والسعادة والشقاوة لها أسباب، فأسباب السعادة أعظمها توحيد الله عز وجل، وأسباب الشقاوة أعظمها الشرك بالله عز وجل. وهذا أيضا كما تقدم ليس فيه حجة للعبد أن يحتج بترك العمل لأنه كتب سعيدا أو شقيا. من أجاب على هذه الحجة البالية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أمنكم إلا من أحد إلا وكتب مقعده في الجنة أو في النار. ماذا قال الصحابة؟ أفلا نتكل يا رسول الله طالما الأمر قد كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق. لو قنع العبد بهذا الحديث ما بقي في قلبه شبهة. اعملوا فكل ميسر لما خلق. والله عز وجل سبق في علمه من سيكون شقيا ومن سيكون سعيدا. هذه صفة العلم، يعلم ما كان ويعلم ما لم يكن ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذه صفة عظيمة من صفات ذات الله عز وجل، وهي صفة ذاتية، هي صفة ذاتية. فإذا أهل الشقاوة وأهل السعادة هذا أمر قد كتب على العبد وهو في بطن أمه، وما على العبد إلا أن يعمل بأسباب السعادة ولا يقدر أنه من أهل الشقاء. ولذلك تجد بعض المسرفين في المعاصي والسيئات قد ألقى الشيطان في قلبه أنك هالك، صح؟ صح ولا؟ وأنك من أهل الشقاء وقد كتبت عليك الشقاء. أي لماذا لا تقدر أنه قد كتبت عليك السعادة فتأخذ بأسبابها؟ ولذلك جاء الإسلام بالتفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن والكلمة الطيبة، لأن المسلم إذا غلب عليه الخوف واليأس ربما كان هذا سببا في أن يغلب عليه الشيطان فيثني من عزمه وعمله. ولذلك الحزن كما قال ابن القيم ميسر، الحزن موقف غير مسير، كثرة الحزن. ولك تجد بعض الناس تجد عنده كثير من هذه الأمور، نحن في هلاك، نحن في ضياع، نحن في شقاوة، ما أظن أحد سيدخل الجنة، كلها في النار، كلها هلكة، كلهم مجرمون. في بعض الناس هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم. ولذلك لا ينبغي بث مثل هذا الوهن والضعف في قلوب المسلمين. ولذلك ليس من الحكمة أن نشهر معاصي الناس، هذا خطأ يفعله بعض الدعاة والقصاصين، يقص على الحاضرين في المسجد قصة توبة تائب مثلا، ويتعرض وقد فعل وشرب الخمر ثم زنى ووقع في الزنا وانتشر الزنا وحصل الزنا وانتشر الخمور وكذا وحانات الخمور وكذا، تخرج من المسجد وتظن أن الدنيا كلها معاصي، صح يا أخوة أولا؟ تكلم على هذا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وحذر من مثل هذا الكلام، فإن هذا يسهل المعاصي ويشعر من سمع بأن المعاصي قد انتشرت في كل مكان، وهذا يضعف من حزم الصالحين والخيرين إذا عرفوا أو إذا سمعوا مثل هذا الكلام. الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يبثوا الخير وأن يزرعوا التفاؤل في قلوب المسلمين، وأن يأخذوا بهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. أما حصل وحصل وحصل، ولذلك هذا صنيع بعض الناس يحب أن يذكر المساوئ. موجود هذا؟ هذا موجود، يذكر المساوئ. لو تذهب إلى مكان كذا ترى أمور عجيبة، طيب اكتفي إلى هنا، لا، ترى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب أو ما رأيت إقبال الناس على الصلاة؟ وما رأيت إقبال الشباب على الكتاب بقراءة القرآن؟ أو ما رأيت محبة السنة عند الكثيرين؟ أو ما رأيت الخيرين؟ لماذا رأيت كذا وكذا وكذا من السوء والشر؟ هذا يجلب على الناس يأسا وقنوطا وضعفا، ويجلب على الخيرين الدعاة والصالحين هموما. كم بقي من الوقت؟ انتهى الوقت. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.